تعلم أحكام البيع من فروض الكفايات، ولكن إذا عزم الشخص على البيع وعلى الشراء فالتعلم في حقه فرض عين، لئلا يقع في الربا ولا يقع في بيع الجهالة أو في بيع الغرر ونحو ذلك.